بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وأن يهدينا وأن يسددنا. ما زال حديثنا مع الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه المبارك الاعتصام، وفي هذه الليلة نبدأ في الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. وبحول الله تعالى نستكمل الحديث في هذا الكتاب وفي هذا الباب في هذه الليلة. الإمام الشاطبي قد أشار سابقا إلى أنه سيتكلم في باب مستقل عن مسألة الاستدلال بالمصالح المرسلة في باب إحداث البدع، وكيف أن أهل البدع في باب الإحداث وتبديل الدين وتشريع ما لم يأذن به الله أنهم يستدلون بأن هذا من باب المصلحة المرسلة أو من باب الاستحسان. ولذلك عفوا في هذه الليلة سيتكلم عن هذه القضية، وسيذكر لها السلام ورحمة الله وبركاته، سيذكر لها أمثلة وأوجها في مناقشة ومجادلة أهل الاستدلال على الابتداع بكونه من المصالح المرسلة أو هو مما يستحسن. فإما أن يقولوا أنه مصلحة أو يقولوا أنه أمر حسن، والمصلحة كل يطلبها والحسن كل يرغب فيه وإليه. ولذلك قبل أن نشرع نحتاج إلى بعض المقدمات الهامة في هذه القضية. ومن ذلك أن الاستدلال وما يتعلق به من جهة مصادر الأدلة، كما لا يخفى عليكم أنها تعود إلى المصادر الأصلية والرئيسية، وهي الوحي كتابا وسنة، ثم الإجماع، ثم القياس، ثم بعد ذلك يذكر العلماء فروعا أخر من الأدلة الفرعية أو المختلف في كونها أوجها للاستدلال، ويذكرون من ذلك المصالح والاستحسان وقول الصحابي وعمل أهل المدينة وغيره. وعلاقة هذا هنا أنه بالنظر إلى المصلحة وبالنظر إلى الاستحسان نجد أن هذا قد يستدل به مستدل، سواء في باب أحكام شرعية أو في باب القول بتحسين أمر ما، سواء عرف هذا الأمر وحصل في عهد السلف من الصحابة ومن بعده أو لم يعرف وإنما هو أمر مستجد. فإذا نظرنا إلى هذا فإننا نحتاج أن ننظر هنا، هل هناك تلازم بين المصلحة والشرع؟ بمعنى الشريعة حينما شرعت الأحكام، هل هناك علاقة بين ما شرعته الشريعة وبين المصلحة أو المصالح على وجه الجمع؟ فنقول أن الشريعة في الأصل جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد، فجاءت لتحقيق كل مصلحة وتكميلها ودرء كل مفسدة وتقليلها، سواء فيما يتعلق بالمعاد الآخرة مآل العباد أو ما يتعلق بمعاشهم وحياتهم الدنيا. إذن هنا قيام الشريعة في مبناها وفي أحكامها على تحقيق المصالح، وعليه فهي مصلحة، فهي مصلحة. وهنا نقول أن الشريعة لم تهمل مصلحة قط، إذن جاءت بكل مصلحة ولم تعتني وتؤسس لمفسدة قط، بل جاءت بالتحذير من كل مفسدة. إذن جاءت لتحقيق المصالح واعتبار المصالح، وجاءت لمنع الفساد والإفساد، ولم تأتي بإقامته أو الأمر به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودل عليه، وما من شر حذر منه، فتركنا على المحجة البيضاء. الأمر الآخر، هل يحصل تعارض وعليكم السلام ورحمة الله بين المصالح أو المصلحة والشريعة؟ لا تعارض مطلقا بين الشريعة والمصلحة. فإن زعم زاعم أن هناك تعارض فهذا يعود إلى أمرين: إما أن هذا ليس مصلحة في الشرع، ليس مصلحة في الأصل، سلام ورحمة الله، وادخل الحرم وروح، وإياك وإياك، الله يحفظك ويجزاك خير. إذن وقفنا أن إذا قال قائل أن هناك تعارض فيعود إلى أمر هما: إما أن هذا ليس بمصلحة، أو أن الشريعة لم تأتي به. فإما يعود هذا الإشكال إلى أنه ظن أن ما ليس مصلحة مصلحة، أو ظن أن الشريعة دلت عليه ولم تدل عليه. إذن إما الخطأ أن يكون في الدليل لا يدل، أو يكون في النظر لا يصح، وعليه فلا تعارض بين الشريعة والمصالح، بل تنتظم أن الشريعة كلها مصالح، الشريعة كلها مصالح. طيب، إذا نظرنا في هذه المصالح نجد أنها إما مصالح معتبرة شرعا، أو مصالح ملغاة شرعا، أو مسكوت عنها. مثل ماذا مصلحة معتبرة شرعا؟ حفظ الضرورات الخمس، حفظ أديان الناس وعقول الناس وأعراض الناس وأموال الناس ونفوس الناس وغير ذلك، حفظها ورعايتها من جهة وجودها ومن جهة العدم الذي يؤثر عليه وغير ذلك، كل هذا مصلحة. في تفويته إيش؟ شر عريض، فساد عريض. فهذه مصالح إيش؟ معتبرة، مصالح معتبرة. يقابلها مصالح إيش؟ لا، ملغاة، جاءت الشريعة بالغاية، غير معتبرة. كيف تكون مصلحة وغير معتبرة؟ أنها من جهة نظر الناظر أنه إيش؟ أن فيها نوع مصلحة، مثل بايع الخمر أو المخدرات هو ينظر إلى أن فيها إيش؟ نوع مصلحة، وحينما يشربها ويشعر بكذا أو كذا يظن أن فيها إيش؟ هذه المصلحة منفعة عاجلة بسيطة، مصلحة ذاتية لشخص، معتبرة ولا ملغاة؟ ها؟ ها؟ إذن المصالح المعتبرة هي المصالح إيش؟ العامة المطلقة للناس. أما المصلحة الجزئية إذا كانت يترتب عليها مفاسد أعظم فهي ملغاة في الشريعة، إثمهما أكبر من نفعهما، فلا تعتبر هذه مصلحة. فتقول طيب في جزء مصلحة، لا، هي هذا الجزء المصلحة مفاسده أعظم من إيش، وعليه فهي ملغاة غير معتبرة، وخصوصا إذا كانت منوطة بشخص أو بفئة، هو الذي سيأخذ المال، هو الذي، لكن ماذا ستعود على المجتمع إذا سوق المخدرات وفعلها في المجتمع؟ ستعود عليه بالدمار، نسأل الله العفو والعافية، والفتك والإفساد. هناك مصالح لم تأتي الشريعة بالنص على اعتبارها ولم تأتي بالنص على إلغائها، تسمى إيش؟ مرسلة. إذن المصالح المرسلة ما هي؟ التي هي في نظر المجتهد لم تكن من المصالح المنصوص على اعتبارها ولا المصالح الملغاة الغير منظور في ما يترتب أو ما يحصل منها من ورائها، هذه تسمى مرسلة، لم يرد اعتبار لها، مسكوت عنها. ولذلك هذا نرده إلى ماذا؟ نرد هذا للشريعة، لأنها بلا دليل خاص معين، ما في دليل خاص معين عليها، خالية من الدليل، فلا يستطيع القائل أن يقول هذه مطلوبة أو ملغة ممنوعة، ها؟ ولا في شعار، ما في، هي مرسلة مسكوت عنها. طيب، عرفها أو حاول أن يعرف العلماء هذه، فقال هي جلب المصلحة ودفع المضرة. المصلحة، المصالح المرسلة هي إما جلب لمصلحة أو دفع مفسدة. وابن تيمية يقول هي أن يرى أو يرى والمجتهد ينظر المجتهد فيرى أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه، هو يرى المجتهد أن في هذا منفعة راجحة ولا في الشريعة ما ينفي ذلك. قد يسميها بعض العلماء رأيا، وقد يسميها بعضهم استصحابا، وقريب منها يقول شيخ الإسلام الذوق والوجد الموجود عند بعض المتصوفة وإلهامات أو معاني، وبعضهم يقول المصالح المرسلة أخص من ذلك، لكن بعضهم من يعممها ويجعلها إيش؟ داخلة في هذه الدائرة. فإذا كان المصالح المرسلة عند بعض العلماء يقول هي ما يتعلق بالضرورات وحفظها، يقول شيخ الإسلام وليس كذلك، المصالح المرسلة ليست هي فقط ما أرسل بلا دليل معين فيما يتعلق بالضرورات الخمس، بل هي تدخل في جلب كل مصلحة ودفع كل مفسدة، سواء كانت في الأمور المتعلقة بالباطن القلوب ما يتعلق به، أو كان بالمنافع في الضرورات الظاهرة والعامة، وسواء كانت فيما يتعلق بالمجتمعات والأفراد، أو ما يتعلق حتى بمصالح الأمور العظيمة والكليات العظيمة، فهذه كلها تعود إلى كونها جلب مصالح أو دفع مفاسد. فقد يقول هذا جلب مصلحة وفيه مصلحة من جهة الحالة القلبية أو الوجد القلبي أو الذوق القلبي أو الراحة أو الطمأنينة أو سميها ما شئت، أو يقول لا هذا يتعلق بمصالح تتعلق بمعاشي أو مآدي أو ما يتعلق بتعبدي أو ما يتعلق بنفسي أو ما يتعلق بعقلي أو عرضي أو غير ذلك، سواء كانت في الضروري أو في التحسين أو في الحاجة، فإذا هي من هذا الوجه أوسع منها إيش؟ في جزئي من الشريعة أو في جزء معين من أحوال المكلف، بل الشريعة راعت المصالح وجلبها وتكميلها وحمايتها ورعايتها ودفع المفاسد وتقليلها وكل ما يعود إلى الجلب أو الدفع في المصالح أو المفاسد، سواء فيما يتعلق بأمور معاش الناس ودنياهم أو ما يتعلق بمآلهم وآخرتهم. إذا نظرنا إلى هذا سنجد أن أهل العلم قالوا أن مبنى الشريعة وأساسها الحكم والمصالح، كما يقول ابن القيم أن مبنى الشريعة وأساسها هو الحكم والمصالح، فهي حكم عظيمة أدرك المكلف منها ما أدرك وغاب عنه إيش؟ الشيء الكثير، وفي نفس الوقت هي محققة لمصالح عظيمة أدرك منها جزء وقد غاب عنه إيش؟ الشيء الكثير. فلو نظرت إلى أي باب من أبواب الشريعة لوجدت أن ما يترتب عليه من المصالح الشيء الكثير. وأما الحكم فالحكم فيه عظيمة ومتنوعة يدرك العلماء منها شيء ويغيب عن بعضهم شيء آخر، وهذا إذا نظرنا إليه نجده في مآل الناس وفي معاشهم، فهي عدل كلها، الشريعة عدل كلها ومصلحة كلها ورحمة كلها وحكمة كلها. فلذلك نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، إذن الرضا بأن هذا هو غاية المصلحة وغاية العدل وغاية الحكمة وغاية المنفعة وغاية رحمة العباد، فإنه من أدرك ذلك علم أن هذه نعمة لا يعدلها نعمة. وليس هذا فقط في الكل يا مشايخ، هذا حتى في جزئي الشريعة، يعني حتى في جزئي الشريعة، خذ قبض البصر، خذ الآداب، خذ آداب الطعام، آداب الشراب، آداب اللبس، آداب تعامل الخلق، خذ جزئيات تتعلق بأمورك اليومية، جزئيات تتعلق بالمال ورعايته أو بأي جزئي لستجد فيها إيش؟ أنها عدل وأنها رحمة وأنها حكمة وأنها مصلحة وأنها خير في الدنيا والآخرة. إذا نظرنا إلى هذا العلماء لما تكلموا عن المصالح قالوا هذه المصالح في الحقيقة شرطها أن تكون ملائمة للشريعة ولمقاصدها ولا تتنافى معها، فهي من جهة ثبوتها تثبت من جهة الدليل والنص، وتثبت كذلك من جهة النظر إلى أصول ومقاصد الشريعة، فهي ثابتة بالنظر إلى النصوص وثابتة بالنظر إلى المقاصد والغايات، فهي ظاهرة بينة أبانتها الأدلة والنصوص، وكذلك بانت من جهة نظر المكلفين والمجتهد، بانت أنها مصلحة، فهي ظاهرة بينة، يعني ليست أمرا عسير أو يبعد، لا، المصلحة ظاهرة. لو أخذت أي باب مثلا في باب المال مثلا، لما شرع كسب المال بهذه الطرق ومنع كسبه من هذه الطرق، هل هذه مصالح يصعب على الناس أن يدركوها ولا ظاهرة بينة والنص دل عليها ولا ما دل؟ كي لا يكون دولة بين الغير ولكي كذا ويا صاحب الطعام لما فعلت كذا وكذا. طيب هو المنع هنا واضح فيها المصلحة والحكمة والغاية والنفع والمقاصد في الدنيا والآخرة ومصالح العباد ومالي، ولا أمر يعسر ويصعب؟ كذلك خذ الآداب ظاهرة، الأخلاق ظاهرة، أصول الشريعة إقامة الصلوات ظاهرة. إذن هذه المصالح منها ما نصت عليه الشريعة وهو ظاهر وبين، كذلك هي معقولة المعنى في ذاتها، بمعنى أن المصلحة معقولة المعنى مدركة معللة، ليست تعبدية محضة. إذن هي في باب النظر مدركة معقولة المعنى، تنص عليها الشريعة في في في في برات كثيرة، وإذا ما نصت عليها لا تعارضها في أبواب كثيرة، وهي مدركة ومعقولة بالنسبة لنظر المكلفين. كذلك هي عامة، مصالح تتعلق بعموم الناس، ليست عائدة إلى مصلحة إيش؟ فرد. إذ لو قلنا مصلحة الفرد الجزئية الدقيقة قد تتعارض، لو جعلنا مصلحة أي فرد هي المقدمة فإنه في كثير من الأحيان سيكون لديك مصالح معينة يمكن أن تتصرف فيها وتعود عليه، لكن الشريعة راعت المصالح إيش؟ العامة المطلقة التي تعود إلى أساس حفظ هذه الضرورات بالنسبة لمجموع الأمة، وليس بالنظر إلى مصلحة المكلف المعين الجزئية التي قد تكون منفعة مؤقتة وجزئية ومفاسد تترتب عليها بالنسبة لغيره، فهذه في الغالب تكون ملغة، تكون ملغة إذا كانت لا تعود إلا على ما يتوهمه المكلف أنه مصلحة وآنية مؤقتة. الفقهاء هنا لما نظروا إلى هذه المصالح المرسلة نجد أنهم في اعتبارها من جهة النظر المالكية رأوا أنها معتبرة. الإمام مالك المذهب المالكي يرى اعتبار وجواز اعتبار المصالح المرسلة والعمل بها. في المقابل هناك من منع، وينسب هذا للآمدي وللشافعية، بعض الشافعية وكذلك ابن قدامة وغيره يرون المنع في اعتبار إيش. وهناك من توسط وقال ليس كل ما توهم أنه مصلحة بأي شكل يعتبر ولا المنع مطلقا، وإنما التوسط بقيود وشروط وحدد لها أوجه اعتبار بهذه المصالح. تجتمع المصالح المرسلة وهو موضوع بحثنا هنا، مع يعني أين تجتمع المصالح المرسلة مع البدعة؟ يعني ما العلاقة بين البحث في المصالح المرسلة والبحث في باب البدعة؟ بالنظر إلى المصالح المرسلة والبدعة نجد أنه كل منهما لم يعهد في الصدر الأول، بمعنى المصلحة إذا ما هي منصوص عليها والمصلحة إذا لم ينص على إلغائها وإنما هي من المسكوت عنه فهذه تكون غير موجودة ولا معهودة في الصدر الأول، وإنما اقتضت الحاجة النظر إليها بعده، فلذلك قلنا أنها إيش؟ مرسلة، بمعنى لم يرد فيها نص ولا وجد مقتضاها في وقتهم، فأصبحت عند المتأخرين محل إيش؟ نظر. كذلك هذا الوجه، البدعة لم تكن موجودة مقتضاها ثم أحدثت بعد ذلك، إذن هنا ينظر فيه اقتراف في النظر إلى أن هذا مقتضاه وجد متأخرا وهذا مقتضاه وجد متأخرا، هذا لم يكن معهودا وهذا لم يكن معهودا، فلذلك هنا جاء أن المبتدع قد يستدل بش فيقول البدعة التي استحسنتها هي من المصالح المرسلة التي لم تكن معهودة، فأصبح هنا في في علاقة ولا ما في بين الابتداء والقول بأنه مصلحة مرسلة؟ أن الابتداء أو البدعة المعينة لا دليل عليها خاص على وجه الخصوص، كذلك إيش المصلحة إذا كانت ليست من المنصوص ولا من الملغي وش تكون؟ مرسلة، ليس فيها دليل مخصص، صح؟ إذن هذا لا دليل خاص وهذا لا، فهنا يبحث. لو قال المبتدع أن بدعتي مبنية على أنها مصلحة مرسلة كيف يجاب؟ هناك أوجه في المقابل افتراق، أن البدعة في الغالب تكون في التعبدات والمصلحة، الكلام في المصالح المرسلة في معقول المعنى ولا لا؟ واضح؟ إذن يفترق هنا، غالب الابتداع في الدين يكون في الأمور التعبدية، والكلام في باب المصالح المرسلة قلنا عامته في الكلام على معقول المعنى. إذن يفترق هنا هذا عن هذا. بقي مقدمة مهمة، لما تكلم العلماء في الأحكام سواء من جهة باب القياس أو في المصالح وغيرها استحسان وغيره، هم ينظرون إلى العلة، هم ينظرون يتكلمون من جهة حكمة ومن جهة علة، ما حكمة هذا وما علة هذا الحكم ولا لا مشايخ؟ إذن هم يتكلمون عن العلة. العلة تكتشف، بمعنى يقال هذا الحكم كذا، طيب كيف نعرف علة هذا الحكم؟ هذا الحكم في هذا الفعل حرام، ما علة التحريم؟ كيف نكتشف العلة؟ تسمى عند العلماء مسالك، ها؟ مسالك كشف العلة، يعني مسالك التي بها ويسلكها العلماء للوصول لمعرفة العلة. مثل الخمر محرم، ما علة التحريم؟ هنا الآن لو قلنا كونه من العلب، كونه من العنب، ها؟ قال آخر طيب إذا كان ما هو من العنب، من نبات آخر، إذن هنا طيب جاء آخر قال طيب وش العلة؟ علة التحريم كونه وضع من العنب ثم خمر حتى كذا وأصبح خمرا، أو هذه كونه صفة كونه من العنب ليس مؤثرا في الحكم؟ ما المؤثر في الحكم؟ كونه مسكر، الإسكار. هنا مشايخ مسالك معرفة العلة الإجماع، قد يجمع العلماء على أن علة هذا الحكم إيش؟ كذا، علة هذا الحكم كذا. مثال، كون العلماء قالوا مثلا القاضي إذا قضى قضاء فإننا قد نرد قضاءه، أو يترتب على قضائه كذا وكذا، قضاءه غير صحيح أو لا يصح له أن يقضي أو كذا، بناء على أنه كان مشوش الذهن. طيب ما الذي يشوش ذهنه فيجعله لا يستطيع أن يقضي؟ في الأصل إذا كان إيش؟ جائع مثلا ولا لا؟ طيب لو كان غضبان، طيب لو كان كذا، لو كان كذا، إذن هنا أصبح منع القاضي أن يقضي في حالة تشويش فكره، لأن القضاء يحتاج لإيش؟ هدوء، لأنه سيسمع من الخصم، وهذا يلحن بالقول وهذا يلحن بالقول، هذا يقدم حججا وهذا يقدم حججا، وعليه يحتاج إلى أن يجمع ذهنه ولا يكون مشوش. فلو كان مشوش الذهن والفكر فإنه لا يستطيع أن يقضي. ولا يسمع ولا ينصت ولا يعقل الحجج. قد يكون من المسالك النص، بمعنى النص نص على أن هذا إيش؟ أن هذا علة الحكم. لما جعل الاستئذان؟ ها؟ للنظر. إذا نص على أن الحكم ليش؟ للنظر، أن لا ينظر ما لا يجوز له النظر إليه، للبصر. قد يكون بالإيماء والتنبيه، وقد يكون بالصبر والتقصير، وقد يكون بالمناسبة، وقد يكون بالشبع. المقصود الفقهاء أهل الأصول لهم طرائق في الوصول لاكتشاف ومعرفة العلة. هنا نلاحظ أن هذه القضايا متعلقة بالمصالح المرسلة، ومتعلقة بما يتعلق بها كذلك من الاستحسان، وما يتعلق به من ذلك بالرأي، أن يقول بالرأي، أن يجتهد، أن ينظر. فهذه تحتاج إلى تأمل من المجتهد والناظر من أجل أن يحقق وأن ينقح وأن ينيط الحكم بعلته الصحيحة، وأن يخرج بأحكام دقيقة تتوافق مع كون الشريعة مصلحة وعدل وحكمة ورحمة في جميع أبوابها، وأن الشريعة لم تهمل المصالح وتحقيقها وتكميلها، وأبانت بدرء المفاسد وتقليلها، وجاءت لإقامة هذا العدل وهذه الرحمة وهذه الحكمة العظيمة. ولذلك شرع الله للعباد ما به صلاحهم في الدنيا والآخرة، فجعلهم على صراط مستقيم وعلى هدى. والعلماء حينما نظروا في هذا، إذا استجد للأمة أو للمجتهد والعالم أمر، جاء مقتضى أمر ما، نازلة ما، فإنه مطالب أن ينظر بهذه الطريقة الشرعية في معرفة الأحوال والأحكام المتعلقة بأحوال الناس في مصالحهم الدنيوية ومصالحهم الأخروية. الشاطبي في هذا الباب حقيقة تكلم كلاما بديعا، وحاول يعني بحثا تفصيليا في إخراج ضعف قول أهل البدع أن ما أحدثوه في الدين مبني على المصالح المرسلة أو على قاعدة الاستحسان. وكما نص هنا أنه اتضح من بحثه أنه لا علاقة للمصالح المرسلة وكلام العلماء فيها والاستحسان في إحداث البدع، لا من قريب ولا من بعيد، كما سيأتي معنا. اقرأ الباب الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المصنف يرحمه الله: الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. هذا الباب يضطر إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة، فإن كثيرا من الناس عدوا أكثر صور المصالح المرسلة بدعا ونسبوها إلى الصحابة والتابعين وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات. إذن ما الداعي كما قلنا؟ هو أن أعظم أوجه الاستدلال عند أهل البدع على بدعهم وإحداثهم في الدين أن هذا من المصالح المرسلة والاستحسانين. وقوم جعلوا البدع تنقسم بأقسام أحكام الشريعة فقالوا إن منها ما هو واجب ومندوب، وعدوا من الواجب كتب المصحف وغيره، ومن المندوب الاجتماع في قيام رمضان على قارئ واحد. وأيضا فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين، فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص ولا كونه مناسبا، بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، وهذا بعينه موجود في البدع المستحسنة، فإنها راجعة إلى أمور في الدين مصلحية في زعم واضعها في الشرع على الخصوص. وإذا ثبت هذا فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقا فاعتبار البدع المستحسنة حق، لأنهما يجريان من واد واحد. طبعا تلاحظون أنه الآن يذكر بالتأصيل السابق في الباب الأول والثاني والأبواب الأول، واللي حضر معنا في بداية الكتاب لما أشار هناك أشار إلى هذه القضايا، وأن كيف يستدل المبتدع على بدعه، وقال هناك وسيأتي لهذا بسط في باب المصالح المرسلة، هذا هو البسط الذي يقصده. فإنه هنا المبتدع لا بد أن يكون مستدلا، كما ذكرنا سابقا ما من مبتدع إلا وهو مستدل. كيف سيستدل؟ له أوجه في أوسع الأوجه التي بسط الكلام فيها هو شبهة الدليل اللي تكلم عنه في آية المحكم المتشابه، ومن الأوجه الاستدلال بالمصالح المرسلة، ذاك استدلال بالنص لكن من جهة ماذا؟ المتشابه، وهذا استدلال بأصل اعتباره دليل وهو المصلحة أو الاستحسان. إيه نعم. وإن لم يكن اعتبار البدع حقا لم يصح اعتبار المصالح المرسلة. طيب هناك ذكر أن هناك من قسم البدع إلى خمسة أقسام، من هو؟ اللي هو ذكره العز وتبعه القرافي، ثم جاء بكلامه وبين أن قوله هذا بدعة محدثة. القول بتقسيم البدع على أحكام التكليف الخمسة وأن منها واجبة ومنها كذا، هذا القول محدث، وبينا هناك ما وجه كون هذا القول محدث. هنا الآن يعيدنا إلى ذلك الأصل يذكرنا به فيقول وعليه الآن سنبين ما علاقة الابتداع في الدين بالاستدلال بالمصالح المرسلة، وهل قولهم في كونهم بنوا ذلك وقسموا عليه البدع قول صحيح أو لا. نعم. وأيضا فإن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقا عليه، بل قد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال، فذهب القاضي وطائفة من الأصوليين إلى رده، وأن المعنى لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل، وذهب مالك إلى اعتبار ذلك وبنى الأحكام عليه على الإطلاق، وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة، هذا ما حكى الإمام الجويني. وذهب الغزالي إلى أن المناسب إن وقع في رتبة التحسين والتزيين لم يعتبر حتى يشهد له أصل معين لمعين، وإن وقع في رتبة الضروري فميله إلى قبوله، لكن بشرط، قال ولا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد. واختلف قوله في الرتبة المتوسطة وهي رتبة الحاجي، لأنه أتكلم على الضروري والحاجي و فرده في المستصفى وهو آخر قوليه، وقبله في شفاء الغليل كما قبل ما قبله. وإذا اعتبر من الغزالي اختلاف قوله فالأقوال خمسة، فإذا الراد لاعتبارها لا يبقى له في الوقائع الصحابية مستند إلا أنها بدع مستحسنة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاجتماع لقيام رمضان نعمة البدعة هذه، إذ لا يمكنهم ردها لإجماعهم عليها. وكذلك القول في الاستحسان فإنه على ما بيّنه المتقدمون راجع إلى الحكم بغير دليل، والنافي له لا يعد الاستحسان سببا، فلا يعتبر في الأحكام الحكمة البتة، فصار كالمصالح المرسلة إذ قيل بردها. فلما كان إذن هذا الآن على يعني التنزل جدلا، أنكم تستدلون بدليل اختلف العلماء في اعتباره فعلى القول برده، إذن إيش حسم الأمر لأنه مردود ما يعتبرون في الاستدلال. ثم سيأتي بعد ذلك إذا اعتبرناه هل يصح قولكم على كونه معتبر؟ نعم. فلما كان هذا الموضع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من جهته، كان من الحق المتعين النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء حتى يتبين أن المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا في صدر، بحول الله والله الموفق. إذن هذا الذي سيبينه، هل هناك كما زعموا علاقة بين المصالح المرسلة وبين الاستحسان والابتداع؟ يقول هذه لا علاقة لا في صدر ولا ورد. نعم. فنقول المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام: أحدها أن يشهد الشرع بقبوله فلا إشكال في صحته ولا خلاف في إعماله، وإلا كان مناقضة للشريعة كشرعية القصاص حفظا للنفوس والأطراف وغيرها. والثاني ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله. هذا اللي ذكرنا سابقا أنه مقبول وإيش مرغي. إذ المناسبة لا تقتضي الحكم لنفسها، وإنما ذلك مذهب أهل التحسين والتقبيح العقلي، بل إذا ظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام فحينئذ نقبله، فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال. فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل برده كان مردودا باتفاق المسلمين. ومثاله ما حكى الغزالي. لاحظ هنا الآن هو قلنا لكم سابقا أنه في تشويش في قضية التحسين والتقبيح، ولذلك نقرأ كلام الشيخ الإسلام اللي في الحاشية من أجل رفع قضية التشويش، وهو اللي ذكرناه سابقا أن الرد مطلقا للتحسين والتقبيح أو القبول مطلقا أو التلازم بين التحسين والتقبيح والحكمة سواء في بيان الأحكام أو التعليل الحكم والتعليل في أفعال الله أو في أحكامه، أن هذا في تشويش عند الطوائف من المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة وأهل الكلام والباطني، وانبنى عليه تشويش في هذا الباب. من أجل بيان ذلك قلنا سابقا التفصيل. اقرأ والحظ الآن كلام شيخ الإسلام. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما مسألة تحسين العقل وتقبيحه ففيها نزاع مشهور بين أهل السنة والجماعة من الطوائف الأربعة وغيرهم، أي اعتباره مطلقا أو جزئينا. فالحنفية وكثير من المالكية والشافعية والحنبلية يقولون بتحسين العقل وتقبيحه، وهو قول الكرامية والمعتزلة، وهو قول أكثر الطوائف من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. وكثير من الشافعية والمالكية والحنبلية ينفون ذلك، وهو قول الأشعرية. لكن أهل السنة متفقون على إثبات القدر. إذا لاحظوا أول شيء اتفاق أهل السنة على إثبات القدر. فالذين يقولون بنفي القدر ضالون مبتدعة، وإن أدخلت هذه المسألة ضمن مسألة التحسين والتقبيح. نعم. والمعتزلة وغيرهم من القدرية يخالفون في هذا فيقولون فيقولون إيش بنفي القدر. نعم. وقد ظن بعض الناس أن من يقول بتحسين العقل وتقبيحه ينفي القدر ويدخل مع المعتزلة في مسألة التعديل والتجوير، وهذا غلط على جمهور المسلمين. لا يوافقون المعتزلة على ذلك، ولا يوافقون الأشعرية على نفي الحكم والأسباب. إذن القول بنفي الحكم والأسباب صحيح؟ على ما ذهب إلى الشاعرة، ولا القول بإثباتها مع نفي القدر صحيح على قول، وإنما الصحيح أننا نثبت القدر ونثبت التحسين. نعم، الحكمة والتعليم. بل جمهور طوائف المسلمين يثبتون القدر ويقولون إن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها إلى آخره. انظر مجموعة الفتاوي. نعم. طيب، ومثاله ما حكى الغزالي عن بعض أكابر العلماء أنه دخل على بعض السلاطين فسأله عن الوقاع في نهار رمضان، فقال عليك صيام شهرين متتابعين. فلما خرج راجعه بعض الفقهاء وقالوا له القادر على اعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى الصوم، والصوم وظيفة المعسرين، وهذا الملك يملك عبيدا غير محصورين. فقال غير محصورين، فقال لهم لو قلت له عليك اعتاق رقبة لاستحقر ذلك واعتق عبيدا مرارا، فلا يزجره اعتاق الرقبة ويزجره صوم شهرين متتابعين. فهذا المعنى مناسب، لأن إذن الآن هو نظر إلى المعنى ولم يعتبر إيش النص في الكفارة، وأنها يعني نظر إلى العلة مثلا شيخ، بالنظر إلى حال المكلف، وأن حال المكلف ننظر فيه إذا كان حاله كذا نعطيه من الحكم كذا، وإذا كان حاله كذا نعطيه. فنظر هنا إلى مناسبة معينة وعلة معينة، وأن العلة هي المعنى الذي يراد، وهو زجر المكلف عن أن يعاود ذلك أو يستهتر في ذلك. فهل هذا المعنى المناسب، هذه العلة التي أناط بها أو نظر إليها أو اعتبرها معتبرة أو غير معتبرة مع وجود النص؟ هنا إيش المثال؟ نعم، فهذا المعنى مناسب، لأن الكفارة مقصود الشرع منها الزجر، والملك لا يزجره الاعتاق ويزجره الصيام، وهذه الفتية باطلة، لأن العلماء بين قائلين، قائل بالتخيير وقائل بالترتيب، فيقدم العتق على الصيام، فتقديم الصيام بالنسبة للغني لا قائل به، على أنه قد جاء عن مالك شيء يشبه هذا لكنه على صريح الفقه. قال يحيى بن بكير حنث الرشيد في يمين، فجمع العلماء فأجمعوا على أن عليه عتق رقبة، فسأل مالكا فقال صيام 3 أيام، فقال ثم أنا معدم؟ وقال الله تعالى فمن لم يجد فأقمتني مقام المعدم؟ فقال نعم يا أمير المؤمنين، كل ما في يديك ليس لك، فعليك الصيام 3 أيام. واتبعه على ذلك إسحاق بن إبراهيم من فقهاء قرطبة. حكى ابن بشكوال أن الحكم أمير المؤمنين أرسل للفقهاء وشاورهم في مسألة نزلت به، فذكر لهم عن نفسه أنه عمد إلى أحد إحدى كرائمه، وهي نساء الحرائر، ووطئها في رمضان، فأفتوا بالإطعام، وإسحاق بن إبراهيم ساكت. فقال له أمير المؤمنين ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟ فقال له إسحاق لا أقول بقولهم وأقول بالصيام. فقيل له أليس مذهب مالك الإطعام؟ فقال لهم لم تحفظوا مذهب مالك إلا أن إن كنتم تريدون مصانعة أمير المؤمنين، إنما أمر مالك بالإطعام لمن له مال، وأمير المؤمنين لا مال له، إنما هو مال بيت المسلمين. فأخذ بقوله أمير المؤمنين وشكره عليه، انتهى. وهذا صحيح. نعم، حكى ابن بشكوال أنه اتفق لعبد الرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان، فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته، فقال يحيى بن يحيى يكفر ذلك الصيام شهرين متتابعين. فلما برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى خرجوا من عنده، فقالوا ليحيى ما لك لم تفته بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق والإطعام والصيام؟ فقال لهم لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة، ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود. فإن صح هذا عن يحيى بن يحيى رحمه الله، وكان كلامه على ظاهره، كان مخالفا للإجماع. القسم الثاني، إذن لاحظ الآن هو يذكر أمثلة على اعتبار المناسب في حكم ما، وأنه إذا أفتى الفقيه المجتهد العالم في هذه الفتوى بناء على مصلحة مرسلة أو على إيماء وعلة معينة عنده، فإنه هل يعتبر هذا أو لا؟ هذه الآن في باب إيش؟ المسائل الفقهية الفرعية الجزئية. نعم. القسم الثالث: ما سكتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه، فهذا على وجهين: أحدهما أن يرد نص على وفق ذلك المعنى كتعليل منع القاتل الميراث بالمعاملة بنقيض المقصود، على تقدير إن لم يرد نص على وفقه فإن هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا تلائمها، بحيث يوجد لها جنس معتبر، فلا يصح التعليل بها ولا بناء الحكم عليها باتفاق، ومثل هذا تشريع من القائل به فلا يمكن قبوله. والثاني أن يلائم تصرفات الشرع، وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين، وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسلة، ولا بد من بسطه بالأمثلة حتى يتبين وجهه بحول الله تعالى. إذن الآن الأوجه ثلاثة: الأول أن يشهد الشرع به، والثاني أن يشهد برده، والثالث أن يسكت عنه. ما يسكت عنه يعني لم يأتي نص لا بإلغائه ولا بالنص على اعتباره، فهو مناسب مرسل. فهنا يقول هذا المرسل سكت عنه، لكن هو يعود لحالتين: إما الحالة الأولى أن نرد نص على وفق ذلك المعنى، يعني هذا المعنى المرسل يرد نص على وفق ذلك المعنى كتعليل لكنه على غير معهود الشارع. الآن القاتل منع من إيش؟ من الإرث. هذا المعنى المعلل غير معتبر في الشرع أن يعاقب الإنسان بنقيض إيش؟ فعلي قصده أو فعله، ما هو يعني أمر غير متكرر في عادة الشريعة التعليل به. وجه آخر: لا، أن يكون ملائم ودائم الشريعة تعلل به. المعتبر في المصالح المرسلة اللي من الجنس الأول ولا اللي من الجنس الثاني في المسكوت عنه؟ احنا ما تكلمنا عن منصوص بالقبول أو الرفض، نتكلم عن المسكوت لأنه اسمها مصالح إيش؟ مرسلة، لم يرد دليل معين عليها. والمرسلة إما أن تكون جارية على عادة الشريعة في التعليل بها واعتبار مناسبتها، أو ليست جارية وإنما جاءت على خلاف العادة. ما المعتبر عندنا؟ ما جاء في جريان الشريعة وعادتها عليه، هذا الذي يعتبر. ويقول: وسنأتي بأمثلة لنطبق عليها هذه الحالات التي فيها ما يدل على أنه من الملغي أو من المعتبر أو من المسكوت الذي جاء في سياقات الشريعة واعتباره، أو جاء في على خلاف عادة الشريعة. وذكر لذلك 10 أمثلة نأخذها إن شاء الله في اللقاءات القادمة. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.